شق الأنفس. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. إن والنجوم مسخرات بأمره إن

قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد